تو وقتی خریدی جمله ایجی حساب امبک که چه وزنی هست ام جملتا انجا بتوانی نتیجه گیری لیفتی جمله وادعنی ایجی ماده ذاتا استعدادی هست تبدیل بیت فلان الشیئی واسه وقتی ایجی ذاتا استعداد امیه هست معنی کلمه ذاتا بوره نظر چست بم معنى ايجي يعني بي اوك اراديك خارج لمادة دخالك تيابكا اي اخر نا اتواني تو معنى كلمة ذاتا اواب ايجي يعني اراديتي لي قرفنية ذاتا اكريه وا معنى بيتو قسم اوسا بچ معنى تو ايجي تي اگر بم معنى ايجي يعني بي اراديك خارجي اما مادة تواناي اما يهس تبديل بيتا اما مادة بإزافة شئتر اما غلط نا ذاتن بمعنى غلطة اگر ذاتن بمعنى مسياني ام اهليتي درياغة بام شيئا كهر وقتي او ارادة خارجية ميلي بي مثلا او دار الصوزة باشا ايجي ام دار ذاتن اهليتي هس بيت پنجرة منظور اساس اگر ذاتن منظور اساس يعني بي ارادة خارجية بيت پنجرة قصي غلطي نا نيس اگر منظوری لما ایجی ذاتا استعدادی هست بیت پنجره اما سه یعنی اراده خارجی اگر دخالتی تیاب کرد به صورت پنجره در بیره بله اما صحیح اگر آبو جوره استعداد گل موجودات مادیا یا لماده عاما اگری که نظر ایجی ذاتا تواناییان هست تبدیل بونه ام پدید جور جور گله فإذا في حياة روحو هاتشي و قسم أولية يعني خويبتن يا خويبه إرادة خارجي بتواني بيوتا أمانة أما قصي صحيحيك ولي أقر معناي استعداد ذاتي لأما دابو تبديل بصورة لجور جوريك إيسا هس مستغني لإرادة خارجي أزاني أما غلط هر وكو مثالك وتمان دارك ذاتن توانایی امینی بیت پنجره اگر بم معنا بیجین یعنی اراده خارجی دخالتی تیانکا نه دجا بیرو سر سؤالکی تری چون که آخر فرد دوره و اکفه مطلب دستو پایلی اک بره بی هر بو معنا با خود دو مثل ما او معنا مورد نظر بو که دخالت خارج و شرایط خارج طبعا بیت باعث اولی کبتانیت او فکیت پیابت اگر ابو جوده بیت که ماده خوی ذاتن و بکومه که عوامل و شرایط خارجی توانایی اوه بیت که به هر چیزی تبدیل بیت لده شرایط سالف پیدا کرد بله جا سالف کی ماهیت پیدا کرده اون قوت باشه ولی که به انسان با خلاف ماهیت یعنی که این به انسان که ایجو مانده یک انسان نه تانه بکومه که حتی شرایط خارجیش هر چی کنه بیت بله بی اما چی جوده مثلا لانسان نکته ای که كإنسان جياكاته اللي تواهو بديده غد لبديده غد مختلفة غير إنسان استعداد يك مسيري هست ولي لإنسانات درست دو مسيرة متقابلة كي هست إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي يا فألهمها فجورها وتقواها تفاوض إنسان لتكبر غلت رأى وسا موجودات مختلفة مشاكل يك مسير استعدادي هس بيتا أو بارا أو بارا كترين يأتر والإنسان وانية وقت بيتا أم موجودة كعبارة لمادة بإضافة حياة بإضافة روح روح خاص إنساني يجي لحر باركاتو يجي أتواني أم باركي بي أو باركي بي لبار بزبو بخشا أتواني الرجد بي أتواني السخي بي لبار تعلق الذهن بواقعياته أتواني نزان بي أتواني زانا بي لبار قزيرش واقعياته أتواني مؤمن بي أتواني كافر بي لبار كارغل بغني أنجام دانا أتواني نجار بي أتواني نجار نبي أتواني بنا بي أتواني بنا نبي برخلاف باقي موجودات كاستعداد يك مسيرية أولا أم چنين مسيرية لا چنين مسيرية كي جاد دراهي بمباريشا بوباريشا أما بلد شتك على حد الإنسان بخلاف تواو قديم جاء حتى نتن أبو درجة هو وقتل إسالك من ذا بشرية يعني كان أما وقت مومكا حوات مومنا كما فنفرت كنيروغالي في بيوالد أبيل جهد أمني لغلد أسلاف وطلبت أو مما أو حقا أو حقا ولكن أنا مثلا مدى إنسانا أبين كشرائيش نفسي فيني أقل يقنفر كروحك بالفرد التي فيها روحي فيها كحالة شاعر معنانية أم إنسان ابن سينا أرسو ونادن الفارابي وشيو شيو شيو بنادن لما الروح فرتكي تنزيخان ناكد يعني يك إنسان هس بالروح الرياضي وأساسا روحي رياضي طلبة خاصة أما إمكاني الزمين زمان بتاني الروح الشاعري بما تزديق كان يعني كان يأمنين جرائد الشرائد نتيجة إسألك الله جرائده بودن دي أم تخصب يكو بم حدي شنا بم حدي شنا شكي تنقلتو أقل نبالي أقل نبالي لبر خاطر مصلحة حياة إنسان كالزمدية اكتشي لو برجواني بيهاس و تدر ياك لوقت بروز و عينيتا لبعض فرديك بعض استعداد بشكوفيتا و لبعض فرديك بعض استعداد تر اما قرق ببزاني بوچه نازان ريه هزاران التي هس ممكنه لده نصف الله موبرو التي اما كبوچه استعداد المتفاوت روشنية درك ناقريه چونك حد لو زمانه و كمنال لرحم دايكا قراره ريه كافينية تزيه و تحليلي بكي بوش ناسايي استعداد أنفرده يا لدواية وكمتولد أبي كبعض زوات صورك شرائط شكوفائي وعدم الشكوفائي استعداده للجوجور مربوطة بان دورانا لا أما هيج دوران للرحمة قرار قلتن هيج دوران بحيابون النطفة لبشتباوكا هيج لبرلويشة لباوايشة لباوا قوليشة هيش تكافينية ممكن اللداد بيس فنجان صلما وبرو تحولاتي ولد السلولية للزينية فلانة إنسانة بيك أما آثاري بيك لنطفيك كلنصل إنسانك بوجوده دوباره أو إنسانة نصلك بيك دوباره أو سلولية أو بعض حالتك تر إضافة بك أو حالة أولية منتقلي بك إنسانية تر ممكن تشتيك لنصل فعليا ما يبي بو أمل لبنجا نصر آيان دا لصد نصر آيان دا فلانا حالتي لإنسانك بروس كان مجموعا حسونا كريا ولي واقعيتي هس واقعيتك إيش نبو غريزية فتويجي وايش نيا كصد در صد إنسانك فقط بتواني بيت الشاعر بيت عارن مثلا بيت روح غالب من ذلك أبدا جاء سنسة شبك على حمو سنسة أبوك هو الآن لإنسانة حالتي كيف يعني كان يأمين مثلا فرسك أوبن درسة شيش درسة بنابه هو لا إنسان دل أبويات ببون أوه هكا أمي شرى خمي مبالغاني زحا كان درسة لا هزاري شانية يقدر هزاري شانية نبوغ بچ معنى يجي برا لا أقل نبوغ بمعنى درس كلمة يجي كالهر كان لإستعدادي لإنسانية بل تربية لمليون شاشا يتنية اشتباهها بل هل دون استطيع دلمين بل اذا افتشه دليلي تدا اسم كوشش سعي نية قبول حنقية دليلي اولتا كحادثي اتفاق يقولوا باعث او كاستعداد خوي جوزية سوا نازانم دليل ولو كنت من شوق نازانين بي جوزية لو ما تجاش بباية جا تمام بو اما بي جمتات احبوكا من تمام نو بي استعداد شون بوجود يعني استعداد شون استعداد نوع عدم ولا عدميات تقسيمات إمكانية. يعني باعتبار بالكامل درس دواسة باعتبار استعداد لإنسان موجودات لا تخصيص يعني باعتبار بالكامل أخذ دوباره أو قيد ما إذا فكرت وقتك إيه محالة بالقوة أقلينا نزال وجود بمعنى وجود بالفعل بقلينا نزال عدم أبو معنى بيجود ولي أقل بمعنى وجود بالقوة بقلين وجود إيتر عدمية حد دوباره توضيح عمو اجم شاخيك لبرا لنزرع بقر للرأس او يعني دو شاخيك للرأس او دو شاخه وجوده بتور عام كقابل تقسيمه بالقوة بالفعل لم شاخي بالفعل لو تتقواره ويتا وجود عيني ووجود ذهني اقل تو وجود عالم شاخه اقليت نزر بالقوة عدمه چونك اوها لو شاخه كيترا ولي اگر لم شاخه نقريت النزل اجيد الجولون نهر وجوده باعتبار ام يككت بيجين عدلي باعتبار ام شاخه كتبه جاء او نبشكي مكان وميكان مسائل فلسفية دور شنك بكار غير قطع الناقل الآن جماعة إذا مسلم مجبور قس تشرت بان من يقول أن بو كثلتي أصحاب الإفادة بو كم كس والله بو كس لك جامعة بلو خاتي أخرابي أو أنقاب الإفادة بانا متأسفانا هل شيش أفراد كم لنا جامعة كأتوان النقشيان هل يشي لتو التاريخ نقشيان تعين كل الدبي كم مجبور إنسان شيء وقت اللي على حدة دابني بو بحث لتك أم كمولا بكار خلق نايد بحث أم كمولا قل لك متأسفة أنا هل أول شيء سؤال هي شيء كلمة وتبا أو استعداد الخصوصات يوم الإنسانة كلمة من خصوصات تبو ما تداني وتبو مقيدة بالعاني تفاوتك كداعني والروح وتكرم خصوصات مادينية ولي دلوش لو لحظيتها وقتك عني ما تماما المثال اللي بين وقت تماما المثال اللي بين دلوش وقتك عني لحظيك يا زمانك كخيدك ينبو أن جسم إنسانك محدودة بزمان ومكان وقتك عني يجين بي الروح لو حالتها الروح أو كاراكات إلى خلب بنسبة خد الروح في زمانك متحد بالنسبة خد الروح لوقتك لوقتك عندك جسمه بغوني رفاقة الجسم وقت زمان ومكان حكمه بسرياء مروشنا خالق في وقت جاي شون هم تتفاوت بيك وإما يعني أو الزمان أو شون بيانكين أقل بيجين زمانكين أو الروح وقت مجرد بي أسير قيد زمان ومكانية وقت مجرد نولتك ما دابو يعني أعمك بالفعل هين إما يتر بغوني أم تركيبوه وعليكم السلام ورحمة الله أسير الزمان ومكان ما توني خالد دي الزمان كأو روح بكاري أوال كجزشتو آيان هل أين ما سوى الآن بالفعل مدركين هل أين التفاوت السكر زمان ومكان هل بم معناك الآن مدركين هل أين ما سكر خالد دي بغو بين هذا وقتي كأنا هيتش فرقي ليه المادانية وقتي الآن لأن جسم ماديان حلولي هذا لا أنا من بعض مثال ليه مثلاً من يسجد مع يسقهم الحمد لله ولا أو نيجي جوما أشواني بروت ما ليش بيته مستلما عن زمانه كم الحمد لله عن زمانه أي شيء شقته من الناس أمتياب ولا في بداخل الإنسان وفي الزمن عايز أو حالة تجرد الجسم أو تتسوية كي حالتك كالروح مجرد بيد الجسم دي مجرد بولا جسمي تر هيج هل زمان ما ترحني يا بوي تابيجي او زمان او تشس وام زمان اما تشس بالنسبة خير خير زمان لا اصلا نية زماننا ميني تر اقر حالة تجرد روحي تقول زمان بو جورك تخوتان لغبانات تتانا قيانتان خيديك حاكمة بسر مادة يعني مادة كناتواني بي زماني بي مكاني تجي بي ولي ما ولا مادة أم قيدين أزادنا خير درسة أو مثلا كإنشتين أقل لسرعة النور شتي لايدا إلى الزمان مفهومين عنين يبوي أو لما ورد زمان درسة أم نكتل نظر خطة روشنا وكاكا إيمن ناتواني روح بإرتباطي لتك أم جسمات تصوركين شمك ناي ناسين هل وكنات عن الحياة بارتباط لتك جسمات التوركين شنك دايناسين درسة و اوك قلت بي احوال الروح جيال لجسم بالرسيب كي بطريق او لا مشكلة لحاليك خد الروح بي جسم ناتواني بناسي شون احوالي لو وقتا اتواني بناسي تشغل بوي فيشتي فقط اما اصليك الروشن كقيد زمان بو مادة مترحة اگر شيء غير مادة بو اتر قيد زماني بو مترحة يعني او نير روشنا اي ما ازاني ولي تشونا روح توانعي اما يبوي لقيد الجسم خارج بوي تا زماني قرف نبي أما يقابل دركية دركيك علمي هو إيمان دركي فلسفي ما نحس للمولداء هرواك مادة أتوانين بطور علمي بناسين بطور فلسفي أتوانين يمبزانين مادة شخص نا بطور علمي محالة شو بطور علمي ناقين الشناخ ومعرفة نهائي نسبة بمادة ولي بطور فلسفي يزانين أم قضية شو فريك لقضايا يتز بطور فلسفي قابل دركن بو إيمان أزمايش قال شونك أقر جات متوجه أو نكتبون اگر درک فلسفی لانسان تسینی تو اشی همیشه از مزگا با خوریو بی بی از مزگا اشی هشتی حالی نبی لحالی که زنین بو کم چطه ایما از مزگا من گره که بو فرد چطه احتیاج من به از مزگا نیا از مزگا که زین خو منه که اوصف ایشین درک فلسفی ولو دو اصلا برو از مزگا کهیش برو فلانه مادی ترین از مزگایش لینی چه درک فلسفی نکفیت کار درک علمی تحقق بیانا کار چون که حیوانی بوله از ما اشغا بزانه چه حالی وی کتو حالی وی نه جا قسم او بخد گند ایما بطور فلسفی اتوانین اما درکین که غیر ماده احتیاجی به زمان نیا قید زمان حق نیا بسریا هر وقت قید مکان شد متناسب بخویجی نتوانی محتوزی با قیلن اصلا حد تناسبی نیا حد تناسبی نیا ماده لتک ما يعني زمان دتك ما وراي ما بالنسبة لماذا ما حد يجيني ولا بالنسبة خويشي أنا لا هيك أبرم معلوب بيمو ما حد يجيني لا أصلاً بهيج وجه أخبره أنا بروم معلوب بيمو أما تو تعبيرك متناسب لتك أم وجود مادي تأثر بو ما وراي ماذا أمن يبروم معلوب بيمو شو كزمان وزوسكت وقت يجي بروم معلوب بيمو حركتك التصوير كل زمانها کسری کی روین برو مال او سری کی هات نواز دی ام تصویره لبر چس لبر ام کیفیت وجودیه سوا مأنوس بو من مثلا فندل او لحظه الفكره فيه لحظه ايش نيا ارجع وتم اما ما قدرت يقين اذانين حركه الروح چس الروح جيا لما دات واني بناسين شون كل الروح سادت الحياه ما وراي ماده نتواني بناسين واسا توانایش نسایی من نیا لو ایجا ساده تر مادهش نتوانین بناسین لیتن نشوی قضایا اما که ایجم روح ناناسین لبرونیه که روح فقط او خصلت غیر قابلش ناخت نهایی بوی نه مادهش ناناسین لحیات خوارتیش حتا جا الغرز اما که تو خریدی لحظه ایجی روینو هاتن ایجی بیستی لبرواس روح ناناسین قشتي باعتبار أمن وعوجود سك أنس بيجدوا كأمن وعوجود وما أنس ما بيجدوا اللي تك زمان عجينة بزمان وجودينيا مادة بزمان نتوان تحقق به إما شون كأنس ما بمجدوا أبو جورة تعبيرات ما قشتي بجوريك معنى زماني حالتك لحالك او و غیر ماده اساسا به هیچ جوری به هیچ عبارت به هیچ تعبیری او چته و دلالت لسته زمانه اگر تک اساس گردنیه هیچ جوری ایجی لحظه ای کی گرکات لحظه ای یعنی زمانی تر دی اساسا کلمه لحظه ایش بو غیر ماده مطرح نیه من واقعیت من ایت گرکم مثلا بس فکر دی اخر نازانی تو بس اما فکر کی تو فعلا حالت مادیه کی هست زمان دي بس دي معلومة بوش شنك الروح تنيا فكرتوك بالفعل السمريك محصولك لتركيب روح وجسمته فكر السمريك النيرويك بوجود هاتو إلا أم تركيبة أو فكرة سكارك أو فكرة ناتواني بزمان كاركا ذهنته ناتواني بزمان كاركا شونك الذهنته محصول تركيب الروح وجسمك او خصلة جسمانية هالتك يعني حالة مادية هالتك نايشتواني اساسا الان تو مجرد لخصلتي لجسمي كاركي يعني ناتواني الان مسافي بين ايرو تاران بين ايرو سنا لذهن خطا تصویر بکی لمسرو لو سرو تا زمانی که بو مصرف نکی إمكاني نية مقدار الزمان هر إشغالك بو شونك أما كار الزهنته والزهنته تشس الزهنته قويك حاصل شده لتركيب الجسم روحته شونك حالة جسمي هالتك مشاكي هر زماني هالتك ديانا كم أم تصوراتك إما حسمان لباري الروح هو هر شيء تيت الزهن معنا لكارو فعالية قليت مشاكين زماني حالتك لبروس لباري خد الروح تنها ونيا لبروس الزهن معنا ممكن لو وقت ايتر خارج لإرادة إما إما وقت فكر أتينو بإرادة خمانا أو مسألة اكترا ولكن خارج لإرادة خمان ممكن روح تنها بكريته مجرد كريه وقت تنها كريه لإرادة خمان خارجها جاء لوقتا ايتر طبعا شونك مادنية تاز ايتر زمان مفهومي نامينه لحالك انتقالي بالذهن ايما شونك الذهن ايما محصول عن تركيبسه دوباره حالة الزماني فيها تصل عن دليل يوكتا روح ترفت جاء كلا فكر إيمان سير أكاوتي تو نا سير أكاوتي تو هر بو تعبير مادي بو مادي هر بعد برقش هر مادي وقت نوريش به هر مادية چكير بكفيتا أو ديو نورا جاء وقتي تر مادي نورا سيدا قمنا تنم سيد وقتا عدو برق بجمع بو جورا أزان بار إيمان يك مثال برق فرد تل رأسي بخاطر سرعتي زيادرة ولي رعد مثلا نا ميجة بخاطر سرعتي بيجة هر رعد برخيك يكا بيجي الدم دير ترتي شعاع نور زو ترتي اوه بيجي ايش في شون قابل التي ابتلت سريع ترى زو ترتي يكا بينو متوجهي نامين اما تأيات الزهن زينيات ايما اوسك او ما طبيعي زمانوا جانا زو تريش ايش زو تريش نا اصلا تكرنيش مترح ميا في شون كحركته لآن يكا للنقطة يكا ولآن يترى للنقطة يترى ولآن يكا للنقطة يترى ولو انا كان في السريع ولو ليك ثانية مليار ها كيلومتر به فرستا حركة يعني اوه يعني انا لك هس او شيء ابوري في عكا حركة نية اساسا بالنسبة لخوايش زمان يقول مسرح للروح اگر يتر فرق ناكا اگر روح خوي مادي لتكانوي يتر كيف خوي بها النسبة دي اگر مادي لتكانوي زمان منتقي وي چونك الزمان زنجيرة كلم المادة لازم ومزوم ولا تكمادة هو أم قضية إنشتين فرق زريف روش من كده سوى توضيح الله تا مادة هز زمان مفهومي هز وقت ما وراء مادة بو إتر قيد زمان من تفيه بي بالنسبة أخوة بالنسبة أخوة فرق ناكا منظورة ذات خويا توضيح من دا وقت المتاكات من او شيء هذا بي ام مطالب والم آيا حس ناو نرياغب بمغيبات خمسة اشتباك رياغب بحث لمغيبات هي مطلقة بحث لبهنج مسألة رياغب كليك يكيان اساسا مسألة علمية مسألة قدرة عمل وكار شواريا مسألة علم يكيان بحث لمكة يعني دوانيا باركي بحث لمكة بشر إمكاني هي بيزاني أو دوانا كتري بحث لمن يك بشر بيزاني يعني زاني جاء فانش قضية كتش سكيك يعني أصلا بطيني بحثمو مثلا ينزل الغير خواهي متعالى أم قانون النزام يدام الزانية كأم بخارة لفلان الشرايطة أو حالة فياكا كباران اللي بيتخوارد ايه كان ام بحثس ام بحث لزانين نيا نزانين وخاو نزانين او شواري امينتو دواني بحث لزانين خوا اساسا اتر بحث لما كبشر بزاني يا نزاني نيا لبساتا افرمي عنده ان الله عنده علم الساعة علم ساعة يعني لحظة يتوابونه عند أم هستية ولو دو عشرة من وي عند هستية دوبارة بلا إخوة هست إخوة أم علمية بحث من هي يعني عبارة بوجودك مغيباتك بعالم عائلة خلق نيزاني اصلا بحثويت يعني بلا زاني خلق نيزاني وري سياق بحثك اونيه بحث العلم او دعنا في تريشان لو دوانك بحث العلم اخوة اما سكي يعلم ما في الارحام اخوة ازاني چه لرحم الله باشا لمبدأ يوضو جورك ل او آية سورة طه فمي سورة ناس لمبدأ يو تا منتها يقرأ درتني لرحمه هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم لو أول ملاحظة ها بل يعني خوا زاناست إيوا خاستر أزاني بوضع إيوا وتحولاتي بسلطاناتي لو مرحلة وك لزوي بصورة فستقيار المواد جور جورك كالزوية وقابل انتقال ابو ديار قابل انتقال ابو وجود حيوان يل لو داود داود منحك لأويت وجود انسان يل وتبديل أويت النطفة وقرار ابو ديال الرحمة تا أويت الجنينك وآماده متولد بون بو ام دنيا للرحمة وخارج بين شغلي بسراتي خوائزان ليش دوبارة بحث اولية كبيجي خلق نايزاني ممكن فلان النقطة كي بزاني بشر فلان النقطة كي بودر كتير فلان النقطة كي بودر كتير نفي زاني من بشر نكر ياها بل كأما بأيما ويجريا حالي في ياها كخوا آقاي هس لمراحل مختلفة حياة ايوا كمرحلة كي وقتك كلا رحمة قرار الدم هيا تدقى نقول ما نشي فيها إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا المشوار وما تدري نفس بأي أرض تموت فشا جاء أو واوتم غير أم آية سورة الإخوان أو آية كروت ما يقول سورة النجمة كمنزول تنها أو مرحلة كإنسان قرار أزلي لرحمة نية عام ترى هر لأول بحيدائش حسية وأصولا بصورة الغازة أم عالمي خلق كبير روسن الله خواهي متعال تا أو مرحلة بل أم مرحلة تعليمانا أما بوش بإيما حاليكا كآوى قزشتي إيوى بسرحاتا لأول وتائسة روسنا ووكا بزاني أو تواناي أما يحس برنامة بو إيما تعيين كاما صحتنا تشريط بعد وشي تبقين ليلة أساسا بحث نفي كردن علم الإنسانية أو دوانا كيت النفي علم الإنسان معنى آية تفكر مع آية أخي أورسا أما آية تسكى يوصل أيضا قلت كفي أجن مغيبات خمسة ويتم اشتباها مسألة مغيبات نية يجي أصلا مسألة علم نية وجودك ينزل الغيث يعني باران نازلتا دوان مسألة نفي علم لبشر بشر مطلقا ناتواني بيزاني أما ظلي يعني مغيباته دواني فقط إثبات علم إلهية يترجم بين نفي البشر الثانية شو بشر بزاني شو نزاني كيف ترجمة خد هاي تفهم فرمي علم ساعة علم لحظة بيانة يشروع دوران بعدي هستي بدأ خواه أما بس علم أوك شل رحمة جي أجري بلا إخوان خاطر جاء بوزير كوتم إثبات أمد مطلب علم بند مطلب بوخوا بمعنى نفي لغير نية يعني غير خوا بزاني يعني زاني ما تحني ممكن بزاني ممكن أنا زاني بس كل ما ورد المساعة زاني نازاني وقل جاء ترى فمرت في عمر صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الساعة أيان مصاها فيما أنت نريد توچو زانی چطوره؟ درسته؟ اما جوریه. اولی که کیتیشون که لذت ام جمله نفی علم غیر نیه. از الواقع ممکنه نزانیه وقت علم ساعم ممکنه بزانیه وقت اول رحم ما مانیل قیمیه دایکل به حالات مختلف تشخیصیم دا اما کره یا کنیش که. توجه کی؟ یا ایسه به دزدگلی ممكن دوين اللي يتشفي تدريب قرية توجه في تشخيص لقديمة بجوري لك بوفا على علم حالاتك يتيش بجوري لك بوفا على علم حالاتك نفي أولاك لو دوش يكي كان مسألة علمية فقط مسألة